الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ومن كتاب الطرق الحكمية. نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الكتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية هو كتاب تدور مجمل مسائله على أمور القضاء، والقاضي لا يستغني عن هذا الكتاب بحال من الأحوال. تكلم فيه على قضايا ومسائل في غاية الأهمية بالنسبة للقضاة، تحدث عن الأمارات والحكم بها ونقض الحاكم القاضي، حكم القاضي الآخر، الحكم بشواهد الأحوال، تفاوت القرائن، بيّن ما هي البينات البينة على المدعي، تكلم على الفراسة، حكم القاضي بعلمه حسب معلوماته خلفيته يعني عن الشخص هذا، تحدث عن قضايا الفراسة وأطال وذكر أمثلة، تكلم على الحيل وأنواعها، الحيل المباحة شرعا، تكلم على الفأل والطيرة، وتحدث عن القيافة، معرفة يعني الآثار والأشباه، وشهادة الواحد والقضاء باليمين مع الشاهد، شهادة المرأة، شهادة الطبيب العدل يعني وحده، مسألة النكول إذا كان الذي عليه اليمين رفض أن يحلف هل ترجع اليمين إلى الطرف الآخر أو لا، تكلم على قضايا اليمين ومتى تكون، الحكم بالشاهد الواحد وصور ذلك، شهادة أهل الخبرة، ما لا يطلع عليه الرجال مما يعرفه النساء من القابلات، الولادة، البكارة إلى آخره، متى يحكم بالشاهدين مع اليمين، متى يحلف المدعى عليه، الحكم برجل واحد مع امرأتين، متى تقبل هذه الشهادة، شهادة النساء وأنواعها، أربع نسوة، متى تطلب شهادة أربع نساء فقط ما في رجال، الحكم بشهادة امرأتين مع يمين المدعى، مع يمين المدعي في الأموال، الحكم بشهادة الصبيان المميزين متى يحكم بها أو متى تقبل، شهادة الفساق، الإقرار، الخط، يعني لو أنه قضى أو كتب القاضي مثلا ثم وجد بخطه الذي يعرفه يتأكد ويعلم ويستيقن أنه خطه، فهل يمضي على هذا الحكم الذي رآه في وثائقه، مسألة القرعة متى يعمل بالقرعة، كذلك أيضا قضايا الحسبة في، كذلك تحدث عن قضايا التعزيرات بالعقوبات المالية، يعني هو كتاب في مجمله يدور على مسائل القضاء. نعم، تفضل. قال رحمه الله: يعمل بالقرائن القوية وتقدم على الأصل إذا قويت ورجحت. نعم، ولم القرائن القوية يعني الأمارات، يقول وتقدم على الأصول إذا قويت ورجحت، يعني نحن عندنا البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فأحيانا قد توجد قرائن ترجح أمرا آخر، يعني لا يحتاج معه أحيانا إلى لا يحتاج معه مثلا إلى شهود، الأصل الشهود مثلا، هذا يأتي بشهود، يأتي بأمور يعني يبنى عليها القضاء والحكم، هناك قد تكون القرائن أوضح من ذلك كله، فهنا تقدم على الأصول إذا قويت ورجحت، ولا نحتاج أن نقول هات الشهود مثلا أو للطرف الثاني احلف إذا أنكر، فهذه إذا قويت تقدم، يعني انظر مثلا في قوله تعالى: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، هذا عمل بالقرائن وليس من قبيل العمل بالبينات ولا الشهود، لا يوجد شهود غلقت الأبواب، فهذا القميص إن كان قد شق من الأمام فمعنى ذلك أنه يتبعها وهي تريد الخلاص منه، فهو مقبل، نعم، وهي تدفعه عن نفسها، وإذا كان القميص مشقوق من الخلف فمعنى ذلك أنه يفر منها وهي التي تجذبه، فهذه قرينة. كذلك في حكم سليمان عليه الصلاة والسلام بين المرأتين في تداعي الولد، هذه ليست عندها لا بينات ولا شهود ولا، والأخرى نفس الحال، فطلب السكين من أجل أن يقطع الولد نصفين، فيعطي هذه نصفا وهذه نصفا، الولد ما بيعيش بهذه الحال، لن يعيش بهذه الحال. فماذا؟ فالأم الحقيقية التي ليست أما قالت لا بأس، الأم الحقيقية قالت لا لا لا هو ولدها، شفقة الأم. لا يمكن أن الأم تقول نعم اقطع نصفين، عطوني نصفه وادفعوا للأخرى نصفه، فعرف أنه للأخرى. عمر رضي الله عنه حكم برجم المرأة التي ظهر حملها ولا زوج لها وليست بأمه، يعني يمكن أن يكون من سيدها وحده، لا متزوجة ولا أمه وحامل، وأنه لا يحتاج هذا إلى اعتراف قرار ولا يحتاج إلى 4 شهود. لاحظ هنا قدم على الأصول، فالحمل من أين جاء؟ مع أنها ممكن أنها تدعي دعاوى تقول إن هذا عن طريق جني، ممكن أن تقول إنها مثلا أدخلت ماء رجل فحملت بسببه، ربما تقول كلاما ودعاوى أخرى، ممكن تقول إنها استعملت منشفة، أو أنها مثلا عاشرت امرأة متزوجة بعد وقاع زوج تلك لها، فكان ذلك سبب الانتقال ذلك إليها فحملت. قد تدعي هذه الأشياء، لكن على كل حال هذا الحمل أمارة على أنه قوية، على أنها زانية. كذلك من وجد معه رائحة الخمر، ما عندنا شهود ولا اعتراف، لكن رائحة الخمر تفوح من فيه. وكذلك لو أنه ما رأيناه يشرب الخمر لكنه تقيأها، فهذا ما تقيأها إلا وقد شربها، فهذه قرينة قوية. كذلك المتهم إذا وجد عين المال المسروق بحوزته، فهذه قرينة على أنه أن ما قيل عنه أن الدعوة صحيحة. من لم يكن من عادته أن يكون حاسرا، ما يخرج للناس حاسر الرأس، هو يلبس عمامة، فرأينا إنسانا يحمل عمامة، وهذا الإنسان الذي ليس من عادته أن يخرج حاسرا يتبعه، فنحكم بأن هذه العمامة لمن؟ نعرف أنها لمن؟ هذه قرينة قوية أن العمامة لذاك الذي يتبعه. فهذه العمل بالقرائن. فابن القيم أحيانا يقول مسألة لا تحتاج إلى شهود، ما هو دائما يحتاج إلى شهود وبينات، أحيانا القرينة تكون أوضح من هذا كله. نعم. قال رحمه الله: ولم يزل حذاق الحكام والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة والأمارات، فإذا ظهرت لم يقدموا عليها شهادة تخالفها ولا إقرارا، وذكر لهذا أمثلة كثيرة. نعم، وذكر أمثلة كثيرة، ويمكن أن أذكر نماذج قليلة جميلة منها. فمن هذه الأمثلة التي ذكرها أنه تقدم رجل إلى إياس ابن معاوية القاضي المشهور صاحب الحذق والفراسة في القضاء، تقدم إليه 4 نسوة، فقال: أما إحداهن فحامل، والأخرى مرضع، والأخرى ثيب، والرابعة بكر. الرابعة بكر، هذه 4. لأن كيف عرف هذا القاضي أن هؤلاء بهذه الصفة؟ ونظروا فوجدوا الأمر كما قال، فسألوه كيف عرفت؟ قال: أما الحامل، لاحظ الفراسة، فكانت تكلمني وترفع ثوبها عن بطنها، بطنها كبير، فهي لا تريد أن يلاحظ القاضي هذا، فعرفت أنها حامل. وأما المرضع فكانت تضرب ثدييها وهي تتكلم، فعرفت أنها مرضع. وأما الثيب فكانت تكلمني وعينها في عيني، جريئة، فعرفت أنها ثيب. وأما البكر فكانت تكلمني وعينها في الأرض، فعرفت أنها بكر. هذا قاضي عرف أحوال النساء التي دخلنا عليه 4. مثال آخر، هذا رجل أعطى وديعة لرجل آخر، فجاء ليسترد الوديعة فجحت، قال: ما عندي شيء. فجاء إلى إياس وأخبره المودع يعني، فقال له: اذهب واكتم أمرك، لا تخبر أنك أتيتني، ثم عد إلي بعد 2 يوم. إياس دعا هذا المودع عنده الجاحد، فقال له: قد حضر مال كثير وأريد أن أسلمه إليك، أفحصين منزلك؟ قال نعم. قال فأعد له موضعا وحمالين. يقول أنا بعطيك مال كثير تضعه في البيت إذا بيتك حصين. قال نعم بيتي حصين هات بس. جاء المودع بعد يومين فقال له إياس اذهب إلى الرجل واطلب مالك قل له أعطني وإلا ذهبت إلى إياس. طبعا هو لا يريد أن يفوت الفرصة الكبرى بهذا المال الكثير الذي طمع به، فبادر إلى إعطائه. فدعاه إياس عرف أنه خائن، فقال له يا خائن لا تقربني. لاحظت كيف عرف؟ من الأمثلة التي ذكرها أيضا أن رجلا أعطى لغيره مالا كوديعة أمانة فجحده، فذهب إلى إياس فسأله فأنكر، فقال للمدعي أين دفعت إليه المال؟ أي مكان أعطيته؟ ما الموضع؟ قال في مكان في البرية. قال ماذا كان هناك؟ قال شجرة. قال اذهب إليها فلعلك دفنت المال عندها ونسيت، فتذكر إذا رأيت الشجرة. فذهب إلى الشجرة وقال للخصم اجلس حتى يرجع صاحبك. وإياس يقضي وينشغل والرجل بحاله، وإياس يقضي بين الناس والمراجعين ويرمقه ساعة بعد ساعة. ثم قال له فجأة يا هذا أترى صاحبك قد بلغ مكان الشجرة؟ قال لا، يعني لسه ما وصل، يعني فضح نفسه، هو عارف الشجرة وعارف المكان. فقال له يا خائن. قال أقلني. قال لا أقالك الله. فجاء الرجل اللي ذهب إلى الشجرة ورجع وقال له اذهب معه وخذ مالك منه، يعني اعترف على نفسه وعارف المكان وهو يقول لا ما أعرف. وذكر قضية أخرى تشبه هذه، نعم، أنه ادعى عنده رجل أنه سلم غريما له مالا ووديعة فأنكر، فقال القاضي أين سلمته إياه؟ قال بمسجد نائ عن البلد. قال اذهب فجئني منه بمصحف أحلفه عليه. فمضى واعتقل القاضي الغريم. بعد مدة قال فاجأه بسؤال أتراه بلغ المسجد؟ قال لا، فألزمه بالمال، هو عارف المسجد. فهذه طرق الذكاء والحذق. وهذا مثال آخر، تقدم رجل كبير في السن ومعه غلام حدث، فادعى هذا الكبير على هذا الغلام بألف دينار أنها دين يطالب به هذا الغلام. فقال القاضي للغلام ما تقول؟ قال نعم أقر مباشرة بهذا المبلغ الكبير ألف دينار. فقال القاضي للشيخ وماذا تريد؟ قال أريد حبسه يحبس. قال لا. فقال الشيخ إن رأى القاضي أن يحبسه فهو أرجى لحصول مالي. نعم. فتفرس القاضي ساعة ثم قال، هذا القاضي يقال له أبو حازم، ثم قال تلازم حتى أنظر في أمريكما في مجلس آخر. سئل لماذا أخرت حبسه، حبس الغلام وهو أقر؟ فقال السائل ويحك إني عرفت في أكثر الأحوال في وجوه الخصوم وجه المحق من المبطل، وقد صارت لي بذلك دراية لا تكاد تخطئ. يعني هو يقول هذا الغلام بهذا المبلغ الكبير مباشرة أقر على غير العادة، لابد أن الأمر فيه شيء، فأردت أن أتريث. يقول هكذا بلا مخالفة ولا مناكرة ولا مجاحدة ولا أي اعتراض. يقول عادة الأحداث ما عندهم هذا التورع في الحقوق وما إلى ذلك. المهم يقول ثم جاء رجل يستأذن على القاضي فأذن له، هذا رجل غني تاجر، فلما دخل قال أصلح الله القاضي إنه إني بليت بولد حدث يتلف كل مال يظفر به من مالي في القيان عند فلان يعني في الجواري، فإذا منعته احتال بي حيل تضطرني إلى التزام الغرم عنه. وقد نصب اليوم صاحب القيان هذا الكبير في السن يطالب بألف دينار حالا، وبلغني أنه تقدم إلى القاضي ليقر له من أجل أن يسجنه، يعني من أجل أن يضطر الأب لإخراج الولد بدفع الألف دينار، وهي اتفاق بين الغلام والشيخ الكبير في السن، يقول تدعي علي من أجل أن آخذ من أبي ألف دينار ثم أستمر معك على هذا العمل. وهذا الشيخ الكبير يريد أن يربح ويأخذ من هذا الغلام هذه الأموال، فقال تدعي علي وأنا أقر أنك تطالبني، فإذا حصلت عليها أتيتك من أجل هذه القيان. فالشاهد يقول أنا أقع، هذا الأب يقول أقع مع أمه في أمر ينكد عيشنا حتى أقضي عنه، يقول الأم لا تزال أخرجه من السجن لابد أن تدفع المال، يقول أبقى معه في هذه الحال حتى أدفع، وكل مرة بهذه الطريقة. فيقول أنا بادرت إلى القاضي لأشرح الأمر، فتبسم القاضي وعرف أنها. فهذا يحصل، يأتي اثنان أحيانا للقاضي الآن فيقول أنا أطالبه بمئة ألف، وهذا يقول صحيح بس ما عندي أنا مفلس، واضح، من أجل أن يستخرج صك إعسار وأنه عليه دين ولا يستطيع الوفاء به. فإذا حصل على صك الإعسار اتخذ ذلك ذريعة للأخذ الأموال من الناس، وهو ليس عليه دين، يتفق مع واحد يقول تدعي علي وأنا أقر، فأستخرج صك الإعسار، ثم يذهب إلى هذا وذاك ويقول أنا معي صك إعسار أنا مطلوب مئة ألف، وهذا صك من المحكمة وهو كاذب، والصك حقيقي لكن بهذه الحيلة. كيف يعرف هذا؟ وهذا مثال آخر أيضا إن شئتم. هذا رجل كان مستور الحال، القاضي أحب قبول قوله، يعني أنه يصير يشهد ويقبل شهادته، فأراد أن يختبره، فسأل عنه فزكاه الناس سرا وجهرا، فراسله في حضور مجلسه لإقامة شهادة، وجلس القاضي وحضر الرجل، فلما أراد إقامة الشهادة لم يقبله القاضي، فسئل عن السبب، قال انكشف لي أنه مرائن. لاحظ هذا الشاهد الآن، أنه مرائن. كيف مرائي؟ انظر إلى الحذق، يقول لما قيل له كيف علمت، قال كان يدخل علي في كل يوم، هو كان يقول له كل يوم تعال اجلس، يقول كل يوم يدخل علي فأعد خطاه من حيث تقع عيني عليه من الباب إلى مجلسي، فلما دعوته اليوم من أجل الشهادة عددت خطاه من ذلك المكان فإذا هي قد زادت ثلاثا، فعلمت أنه متصنع فلم أقبله. زادت ثلاثا، يعني في السابق يوم كان يأتي إلى مجلس القاضي يتجمل له لعله يمضي شهادته، ما كانت تمضي شهادة أي أحد، كان يمشي بوقار وسكينة وهدوء ويحضر مجلس القاضي، فلما شعر أن القاضي اطمأن إليه وقال تعال اشهد، يعني معناها أن القاضي صار يثق به وعدله، يقول تغيرت الخطوات، كل مرة أعد الخطوات اليوم زادت ثلاث، إذن كان يتصنع لي، فرد شهادته. لاحظ يعني هذه الأشياء الدقيقة كيف كانوا يعرفونها وكيف كانوا يقفون عليها. وذكر أمثلة كثيرة من فراسة القضاة والصحابة فمن بعدهم. نعم، هذا إياس بن معاوية اختصم إليه رجلان، هذا يقول باعني جارية رعناء، شو ثبت أنها رعناء وما مقياس الرعونة؟ فقال له إياس وما عسى أن تكون هذه الرعونة؟ قال شبه الجنون. فدعا بالجارية فقال أتذكرين متى ولدتي؟ قالت نعم. قال فأي رجليك أطول؟ قالت هذه. قال إياس ردها فإنها مجنونة، يعني تتذكر متى ولدت؟ أحد يتذكر متى ولد؟ أحد يذكر متى ولد؟ أحد يتذكر متى ولد؟ أحد يذكر هذا. وهكذا أيضا هذا إياس أيضا كانوا يكتبون عنه الفراسة، فجاء رجل فجلس على دكان مرتفع فجعل يترصد الطريق، فبينما هو كذلك إذ نزل فاستقبل رجلا فنظر إلى وجهه ثم رجع إلى موضعه، فقال إياس قولوا في هذا الرجل، يعني ماذا تتوقعون؟ قالوا ما نقول، رجل يطلب حاجة. قال لا، هو معلم صبيان قد أبق له غلام أعور، أبق يعني غلام أعور يعني فر منه غلام مملوك أعور. فقام إليه بعضهم وسألوا الرجل فقال لي غلام آبق. قالوا ما صفته؟ قال إحدى عينيه ذاهبة يعني أعور. فقالوا وما صنعتك؟ قال أعلم الصبيان. قالوا الإياس كيف عرفت إن هذه الصفات كلها فيه؟ قال رأيته جاء فجعل يطلب موضعا يجلس فيه فنظر إلى أرفع شيء يقدر عليه فجلس عليه، فنظرت في قدره فإذا هو ليس قدر الملوك، يعني يريد أن يجلس على مكان مرتفع، ما جلس على قارعة الطريق ولا الرصيف ولا. يقول فهذه الرجل ليست هيئة هيئة ملوك. فنظرت في من اعتاد أن يجلس مجالس الملوك فلم أجدهم إلا المعلمين، فعلمت أنه معلم صبيان. قالوا كيف علمت أنه أبق له غلام؟ قال رأيته يترصد الطريق ينظر في وجوه الناس. قلنا كيف علمت أنه أعور؟ قال بينما هو كذلك إذ نزل فاستقبل رجلا قد ذهبت إحدى عينيه فعلمت أنه اشتبه عليه بغلامه. بين الناس هؤلاء مباشرة توجه إلى واحد أعور ينظر في وجهه، يعني إذن هذا يشبه من يطلب. ونظر مرة إلى رجل فقال هذا غريب، يعني ليس من أهل البلد، وهو من أهل واسط بالعراق، وهو معلم، وهو يطلب عبدا أبق له. فوجدوا الأمر كما قال، فسألوا كيف عرفت؟ قال رأيته يمشي ويلتفت فعلمت أنه غريب، ورأيته وعلى ثوبه حمرة تربة واسط فعلمت أنه من أهلها، ورأيته يمر بالصبيان فيسلم عليهم ولا يسلم على الرجال فعلمت أنه معلم، ورأيته إذا مر بذي هيئة لم يلتفت إليه، وإذا مر بذي أسمال تأمله، يعني ملابس رثة، فعلمت أنه يطلب آبقا يعني مملوكا قد فر منه. هذه بعض الأمثلة، والأمثلة كثير، راجعوها في هذا الكتاب، لكن فيما ذكرت كفاية. نعم والله المستعان. كيف كانوا يعرفون المجرمين؟ كيف كانوا ينظرون إلى المشتبه بهم ويعرف أن هذا هو المجرم؟ نعم. قال رحمه الله: الحكم نوعان، إثبات وإلزام، فالإثبات يعتمد الصدق والإلزام يعتمد العدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلا القسمين له طرق متعددة. نعم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فكلمات الله تبارك وتعالى إما خبر وإما حكم، فأخباره صدق وأحكامه عدل. فهنا يقول الحكم نوعان، إثبات وإلزام، فالإثبات يعتمد الصدق والإلزام يعتمد العدل. الإثبات يعتمد الصدق، يعني حينما تخبر، حينما تقول جاء زيد هذا إثبات، أليس كذلك؟ هذا يحتاج إلى الصدق. وحينما تقول فلان محق وفلان مبطل هذا حكم، هذا يحتاج إلى عدل. إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. يقول وكلا القسمين له طرق متعددة. نعم، ذكر هنا قواعد كثيرة ومسائل. تفضل. نعم. قال: اليد المجردة والإنكار المجرد. طيب، واحدة واحدة. نعم. الآن ما هي طرق الحكم؟ ما هي طرق الحكم؟ القاضي يعتمد على ماذا؟ ما هي الأشياء التي يراعيها القاضي؟ عندنا اليد المجردة. اليد المجردة يعني هذا الشيء المدعى عليه في يده، هذا الأمر المدعى تحت يده. لو أنه ادعى على رجل، لو أنه ادعى أكفانا على ميت وقال هذه الأكفان لي وليس له بينة على ذلك، يحكم بهذه الأكفان له ولا يقال هي لمن وضعت عليه لهذا الميت بأنها لمن وضعت عليه؟ هذه اسمها اليد المجردة. ويعرف هذا أيضا بأشياء، أحيانا لا تحتاج المسألة إلى شهود ولا بينات كما قلت. لو أنه الآن ادعى أن غلام زيد يعني المملوك قال هذا ابني استرقه أو اختطفه، هذا ولدي، فنظر فوجد هذا المدعى علي، المدعى هذا الغلام أو هذا المملوك أكبر من المدعي في السن أو في سنه أو في سن لا يمكن أن يكون ولدا له، يعني ما بينهم إلا مثلا 5 سنوات، يعني أو نحو ذلك مما لا يكون معه بالغا وقال هذا ولدي، فهذا ما يحتاج إلى مسألة نقول هات البينة هات الشهود واليمين على من أنكر، هنا تكفي اليد المجردة ونقول لذاك ليس لك شيء، ليس لك شيء، هذا لا يحتاج إلى يمين نقول بينة على المدعي واليد واليمين على من أنكر، بل يكفي اليد المجردة، هذا المملوك معه الأصل أنه له، ولو جاء أحد ادعى دعوة كهذه لم تقبل منه، فهذه اليد المجردة. عندنا الإنكار المجرد، الآن لو جاء أحد الخصوم من حكم عليه وادعى قال القاضي ظلمني، معروف أن القاضي نصف الناس أعداء له، يعني الذين هو يحكم بين الناس، فهو لابد أن يحكم في هذه القضايا، فهو يحكم لهذا وذاك يحكم عليه، فالنصف إذن محكوم عليهم، ومن ثم فهؤلاء خصوم سيتكلمون، فلو أنه ادعى على القاضي أنه ظلمه لم يسمع منه ولم يقبل قوله، لو قال هذا الشاهد الذي شاهد كذب علي وافترى علي ونحو ذلك، هنا هل يحتاج الشاهد إلى استحلاف؟ احلف أنك ما كذبت عليه، لا يحتاج إلى مثل هذا. يقول اليد مع يمين صاحبها، اليد مع اليمين، لو ادعى عليه عينا في يده فأنكر فطلب إحلافه في شيء يمكن أن يكون يحتمل أن يكون له، فهنا قال أريد أن يحلف، فهنا تتوجه اليمين على أقوى الطرفين، منه الطرف الأقوى المدعي ولا المدعى عليه؟ المدعى عليه، لأنها بيده، فاليمين تكون مع الطرف الأقوى في الأصل، فهنا تتوجه اليمين إلى المدعى عليه، ما لم تكذب اليد قرائن ظاهرة، يعني هذه بيده الآن قلنا القضية محتملة، فهنا يحلف، لو قال له مثلا هذا الكتاب هذا كتابي عندك بينة عندك شهود، قال أنا ما عندي لا بينة ولا شهود، لكن خلى يحلف إنه ما هو مو بكتابي، خلى يحلف إنه له، ففي هذه الحال يتوجه اليمين إليه. لكن في مثل الصور التي ذكرت قبل قليل، هذا الذي في العمامة يمشي وذا ما ليس من عادة أن يخرج حاسرا ويتبع ذاك ويقول له عمامتي عمامتي، وهذا أخذ العمامة بيده منطلق، فهنا هذا الذي بيده العمامة هل هو الطرف الأقوى؟ لا، لأن القرائن تقوي جانب الأول، وهذه القوة تتفاوت، كما قلنا في ادعاء الولد، ادعاء المملوك أنه ولد له أحيانا يقطع أنه ليس بولد له وأنه كاذب. كذلك من الأمور التي أيضا ينظر فيها القاضي الحكم بالنكول وحده، النكول يعني لو أنه رفض أن يحلف، رفض أن يحلف، كما حكم عثمان على ابن عمر في عبده الذي باعه وادعى المشتري وجود علة فيه، ابن عمر باع المملوك، المشتري قال هذا في عيب هذا المملوك، واضح؟ هذه دعوة من المشتري، ابن عمر أنكر قال أنا بعته وليس في عيب، واضح؟ عثمان رضي الله عنه طلب من ابن عمر أن يحلف فرفض، رفض طبعا لسبب أو لآخر، يعني كونه يرى أن الأمر لا يستحق الحلف، أن أمر الحلف أعظم عنده من هذا أو غير ذلك، عثمان رضي الله عنه حكم برد المملوك إلى ابن عمر رضي الله عنه لما نكل عن اليمين، وهذا ذهب إليه أصحاب أحمد وبه قال أبو حنيفة، والمسألة ليست محل اتفاق في حال النكول، فقد ذهب جماعة إلى أن اليمين ترد إلى المدعي، فإن حلف قضي له، وهذا مذهب مالك والشافعي، تنتقل اليمين تتوجه إلى المدعي. وعلى كل حال يعني هنا صار عندنا ما عندنا بينات ولا شهود، لكن الذين قالوا إنه يحلف فهذا الحلف يعني من المدعي يكون قرينة عاضدة للنكول من المدعى عليه، فصار عندنا النكول زائد يمين المدعي، فكما أن الشارع مثلا أجاز الشاهد واليمين قالوا هنا تعاضد النكول مع يمين المدعي، فهذا أقوى، هؤلاء من قالوا لابد من توجهها إلى المدعي فيحكم له بناء على ذلك، وهذا قال به جماعة من الصحابة أيضا رضي الله عنهم، لكن هذا عندهم مخصوص في حالات معينة وليس في كل شيء، يعني مثل مسألة القسامة، هذه أيمان تتوجه إلى هؤلاء ممن ادعي عليهم، وكذلك أيضا في المدعين في مسألة الكفار حينما يشهدون في الوصية في السفر ولا يوجد مسلم، فهنا يعني ممكن أن يكون هذا مع في حال التجاحد أن يكون كما قال الله عز وجل تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، يكون اليمين في هذه الحالة، وهكذا مع الشاهد الواحد. يقول الحكم بالنكول وحده أو به مع رد اليمين كما أوضحت، وأيضا التحليف إما للمدعي كما في القسامة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أن كل من قبلت شهادته للضرورة استحلف. يعني شيخ الإسلام يتوسع في مسألة الشهادة، يقول قد تضيع الحقوق، فأحيانا يضطر إلى شهادة صبيان، أحيانا يضطر إلى شهادة نساء في بعض القضايا أو امرأة واحدة أحيانا. وابن القيم يقول إذا ارتاب في شهادة الشهود يحلفهم، يعني الأصل أن لا يحلف الشهود، لكن لو ارتاب فله أن يحلفهم، وهذا منقول من فعل بعض القضاة قديما، وأقرهم على ذلك بعض أهل العلم للحاجة. يقول التحليف إما للمدعي أو للمدعى عليه أو للشاهد كما سبق. يقول الحكم بالرجل الواحد والمرأتين كما قال الله عز وجل فرجل وامرأتان، على خلاف بين أهل العلم ما هي القضايا التي يختص بها هذا النوع من الشهادة، هل هي في كل الأبواب أو تكون في بعضها؟ الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد وهذا سبق. الحكم بشهادة المرأتين ويمين المدعى أو المدعي، يمين المدعي. الحكم بشهادة المرأتين ويمين المدعي في الأموال، لاحظ هنا أجاز شهادة المرأتين، الله عز وجل قال فرجل وامرأتان، هنا امرأتان مع يمين المدعي في الأموال، لأن اليمين ستقويها مع هذه الشهادة. وهذا الذي هذا ليس محل اتفاق، ولكن قال به جمع من أهل العلم وهم مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن تجاز شهادة المرأتين إذا احتيج إلى ذلك مع يمين المدعي، يعني ما عنده إلا نساء شهود فقط، ما عنده إلا امرأتين. يعني ابن القيم وشيخ الإسلام يقولون الله عز وجل يعلم الناس كيف يضبطون الحقوق، فيقول لهم مثلا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم إلى آخره، قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. كثير من أهل العلم يقولون ما تقل الشهادة عن هذا، يعني أن شهادة امرأتين لا تكفي، فرجل وامرأتان يعني في المرتبة الأقل. شيخ الإسلام وكذلك ابن القيم يقولون هذا تعليم من الله لعباده كيف يحفظون الحقوق، لكن أداء القاضي وعمل القاضي يختلف، فهو يريد أن يحكم فينظر في الأمور المرجحات، ينظر إلى القرائن، إلى الأدلة، إلى البينات، والله عز وجل ما منعه من أن يحكم بشهادة المرأتين أو بشهادة لربما أحيانا امرأة واحدة في بعض القضايا أو بشهادة الصبيان، لكن في بعض القضايا، لكن يقولون من أجل أن يوثق الناس حقوقهم فأرشدهم الله عز وجل إلى هذا المستوى من الشهادة. لكن حينما يكونون أمام القاضي فالقاضي لم يحكم بهذا، يعني الله عز وجل لم يوجه الخطاب إليه أن يحكم بشهادة رجلين أو بشهادة رجل مع امرأتين فقط ولا تنزل عن هذا، يقول لا، هذا خطاب للناس كيف يوثقون الحقوق، كيف يوثقون الديون حتى لا تضيع. واضح الفرق، وهذا توجيه صحيح. الحكم بشهادة امرأتين فقط من غير يمين، هذا رواية عن الإمام أحمد، لكن متى؟ في كل ما لا يطلع عليه الرجال من العيوب في النساء، ما لا يطلع عليه الرجال. الآن لو حصل تداعي مثلا، هذه المرأة ادعت أن الرجل عنين، من الأشياء التي يحكم فيها بمقتضى هذا أن ينظر هل هي بكر أو ثيب، من الذي ينظر هي بكر أو ثيب، من اللي يقرر ويشهد عند القاضي ويكتب له بذلك محضرا تقريرا ويقول المرأة بكر أو المرأة ثيب؟ النساء. لو ادعى هذا الرجل أن المرأة رتقاء، هذه التي تزوجها رتقاء، ايش معنى رتقاء؟ هو يعني امر يمنع من الجماع. واضح؟ يكفي هذا القدر، امر يمنع من الجماع، خلقه. فالرجل ادعى ان هذه المراه رتقاء لا يستطيع ان يجامعها. من اللي يقرر انها رتقاء او لا؟ هذه دعوه الان، وهي تقول لا مو بصحيح، بس هذا الرجل اصلا ضعيف، او الرجل هذا يريد ان يسترد المهر، لان هذا من العيوب التي يرد بها النكاح، يقول اعطوني المهر، زوجتني امراه ما تصلح زوجها. فهذه دعوه، اذا اقرت المراه فالاقرار سيد الادله. لكن لو انها ما اقرت، قالت مو بصحيح، هذا يريد ان يسترد المهر، او هذا اصلا هو مريض، ففي هذه الحال من اللي يقرر؟ النساء. فهذا يكتفى بشهاده امراتين، وقد يطلب شهاده ثلاثه رجال. هذا متى؟ واحد عرف مثلا بالغنى، واحد معروف أنه غني، في موقف من المواقف، مطالبة من المطالبات، في حقوق، في نفقات، في كذا، ادعى أنه فقير وقال أنا أريد مساعدات، أنا بحاجة إلى نفقة، أنا بحاجة إلى زكاة، أنا بحاجة إلى صدقة أو ما إلى ذلك. هذا ادعى الفقر. الآن حديث قبيصة في الذين تحل لهم المسألة، ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم رجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أنه كذلك، يعني يصدقونه بما قال ثلاثة، هذا بنص الحديث. فهنا طلب شهادة ثلاثة في مثل هذه الحال، حتى يسأل، حتى يطلب من الناس، وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. طيب، الحكم بشهادة أربعة رجال أحرار، لأنه شهادة المملوك الراجح أنها تقبل في هذه الحال، أربعة رجال أحرار، هذا في حد الزنا، وقاس عليه بعضهم حد اللواط، يعني القذف لو قذفه بالزنا لابد من شهود أربعة. كذلك يحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما يقبل فيه شهادة الحر والحرة على خلاف مسألة، يعني كون العبد والأمة لا تجب عليه، لا يجب عليه الجهاد، لا يجب عليه صلاة الجمعة مثلا أو نحو ذلك من الأمور، لكنه فيما يتعلق بالشهادة هو مكلف، له ذمة، فشهادته كشهادة غيره من هذه الحيثية. وعلى كل حال، أيضا الحكم بشهادة الصبيان المميزين، هذه ليست محل اتفاق، أبو حنيفة والشافعي في رواية أيضا عن أحمد لا يقبلونها، والرواية الثانية عن أحمد أنها تقبل إذا وجد بقية الشروط، وفي رواية ثالثة أنها تقبل في جراح بعضهم لبعض، وبشرط أنهم يؤدونها قبل أن يتفرقوا، علشان ما حد يلقنهم، يعني لو جئنا المكان الحدث قبل أن يتفرقوا ومسكناهم، ما يوجد إلا صبيان، من اللي ضرب هذا؟ من اللي شج هذا؟ فما عندنا إلا صبيان، فمسكنا هؤلاء الصبيان وجلسنا نسأل الواحد بعد الواحد قبل أن يتفرقوا، قبل أن يذهبوا إلى أهلهم، فكلهم يقولون زيد، أو وجدنا منهم اثنين مثلا هم اللي اطلعوا على هذا الأمر، كانوا بنفس الغرفة هذه أو شاهدوا هذا قبل أن يتفرقوا. فهنا ما أمامنا إلا هذا، فالراجح أنها تقبل شهادة هؤلاء الصبيان لأنهم غالبا ما يكذبون، نعم، لكن قبل أن يتفرقوا، نعم، هم ليس لهم تلك الذمة والتحفظ والتحرز، لكن في أمر كهذا هذه قرينة تعتبر قوية على المطلوب، وإلا ضاعت الحقوق. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، أنها تقبل ما لم يتفرقوا. الحكم بشهادة الفساق، سواء كان فاسقا باعتقاده، يعني أصحاب البدع، إذا كان متحفظا في دينه، قالوا إلا المعلن ببدعته، المظهر لها، أصحاب البدع الغليظة كالرافضة ونحوهم، فهذه ترد شهادتهم ولا تقبل ولا كرامة. لكن إذا ما كان معلن ببدعته، عنده بدعة أو فاسق، وهذا الأمر يراعى فيه شهادة الفساق، الأصل يطلب العدول، لكن كما يقول شيخ الإسلام أن الناس إذا كانوا في بيئة، في حال، في زمان، في عصر، في بلد، الغالب على الناس الفسق، ولو أنك أردت أن تطبق عليهم الشروط التي كان يطبقها مثلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن السلف الصالح لضاعت حقوق الناس ولم تقبل شهادة أحد. فهنا ماذا يفعل؟ الأمثل فالأمثل، الأمثل فالأمثل. لو جاء قاضي في بلده قال الحليق واللي يدخن أنا ما أقبل شهادته، هذا لو كان في زمن الصلاح هو الفاشي في الناس ومنتشر كان قلنا نعم صحيح، لكن إذا كان في زمن الناس لربما الغالبية بهذه الطريقة، فلو رد شهادة هؤلاء ضاعت حقوق الناس، فهنا تقبل الشهادة. ولا يتمسك القاضي بشروط كانت في القرن الأول الهجري لربما تراعى أو في بلد دون بلد. الحكم بشهادة الكافر، الإمام أحمد رحمه الله رد شهادة الكفار على بعضهم وعلى المسلمين ما تقبل، أكثر أهل العلم أجازوها شهادة الكافر، وبعضهم خصها بأهل ملتهم، يعني يشهد على من كان من أهل ملته، ما يشهد على المسلم ولا يشهد على كافر من ملة أخرى، يعني نصراني ما يشهد على يهودي، مجوسي ما يشهد على نصراني وهكذا. لكن يستثنى من ذلك في شهادة الكفار الوصية في السفر، فإنه يصح شهادتهم على المسلمين كما دلت عليه آية المائدة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يقتصر على هذا الموضع، بل رأى ذلك في كل ضرورة، حالات الضرورة، يقول لك هذا الإنسان ما هي مسألة وصية ولا في سفر، لكن في قضية لا يوجد فيها شهود إلا هؤلاء الكفار، لا يوجد شهود إلا هؤلاء الكفار، ماذا يفعل؟ شيخ الإسلام يرى أن حالات الضرورة تجاز شهادة هؤلاء الكفار من أجل ألا تضيع الحقوق إذا ما عندنا طريق آخر، ما عندنا بديل. ففي هذه الحال، وكذلك الحكم بالإقرار، وهذا واضح لأنه كما سبق سيد الأدلة، الحكم بالتواتر، يعني كمن تواتر فسقه أو تواتر صلاحه أو تواترت عداوته، مشهور أن هذا يعادي فلان، أو تواتر فقره أو تواتر موته، حكم بموجبه من غير شهود. يعني ما يحتاج أنه يقول والله جب شهود على أن فلان ميت، فلان معروف ومشتهر أمر موته وانتهى، أو فلان أنه فقير، ما يحتاج يقول والله هات شهود، هو متواتر عند الناس معروف أن فلان من الفقراء فلا يحتاج إلى شهود. فلان من أهل الصلاح معروف يعرفه القاصي والداني، إذا جاء عند القاضي يشهد يقول له والله هات مزكين، بل أحيانا لا يحتاج إلى شهود، لا سيما في القضايا التي لا يحصل فيها تداعي، يعني أحيانا هو يأتي ويقول يقر في قضية من القضايا، مثلا يقول والله هذا مثلا يقول مثلا هذه الأرض هي لي، ولو ادعى شيئا يعني لا يوجد طرف آخر أصلا يطالب به، ولا يقول وأريد أني مثلا أتصرف فيها بوقف أو غير ذلك، يقول له أثبت أن هذه الأرض لك أصلا حتى توقفها ولا، أو حينما يقول أنا أوقفتها أو أنا تبرعت بها أنا وهبتها لفلان، واضح؟ ما يحتاج إلى شهود. لو أنه جاء إليه وأخبره أنه تصرف أو فعل أو له حق أو نحو ذلك، وليست القضية فيها طرف آخر ينكر، وفي هذه الحال ما نحتاج أن نقول هات شهود هات كذا من أجل أن نثبت أن هذه الأرض لك أو أن هذا الحق لك أو أنه، فيكفي تواتر صلاح هذا الإنسان والثقة به ونحو ذلك. فلو أنه جاء هو أيضا وأخبر القاضي عن أمر من الأمور هذا واحد، فقد يقبل القاضي قوله، كان يقول أنا أعرف مثلا أن هذه ترى الأرض للمرأة، أنا أعرف أنها لهذه المرأة الكبيرة، أن هذه ميراث حصل لها من أبيها، أن هذه ليست لهؤلاء الذين يدعون، هم من قراباتها يريدون أخذ الكذا، إنسان مشهور بالصلاح ومعروف وليس له ناقة ولا جمل، فجاء إلى القاضي وكلمه. هنا ما تحتاج المسألة نقول هات شهود، لابد من شاهدين، لابد من كذا، هذا فقه في القضاء يذهب إليه كثيرا مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحافظ ابن القيم. فهنا قد لا يحتاج إلى الشهود في بعض هذه القضايا. يقول الحكم بالاستفاضة، يعني المقصود بها الاشتهار، يعني ما دون التواتر، الأول التواتر، فهذا بالاستفاضة، فهنا يجوز الاستناد إليه فتقبل الشهود وترد، يعني باعتبار الاستفاضة. كذلك يقول الحكم بالإخبار أحدا بدون شهادة، يعني هو مجرد مخبر للقاضي، كما لو أخبره، يعني عدل يثق بخبره، أخبره عن قضية منظورة بالنسبة للقاضي هي تحت نظره، فأخبره عن أمر يتصل بها فإذا كان يثق بخبره لا سيما مع وجود قرينة تدل على تأكيد هذا فإن ذلك قد يحكم القاضي بمقتضاه. واضح؟ لو أنه أراد مثلا القاضي يحتاج إلى خلفية عن هذه القضية، تاريخ المشكلة مثلا، هذه المشكلة معقدة، هذه المشكلة فيها إشكالات وقرابات فهذا يذكر له يعرف أحوالهم لأنه مثلا كان وصيا أو وليا أو غير ذلك وهو محل ثقة عند القاضي، فأخبر القاضي وقال القضية بدأت من كذا ثم كذا ثم صارت إلى كذا ثم توقفت عند كذا، القاضي يثق به فيمكن القاضي أن يستند إلى كلامه. كان يكون هذا الإنسان يعرف داخل في هذه القضية كمصلح كوسيط فيما بينهم، ليس له نفع يعود إليه ومحل ثقة، وأنهم في يوم من الأيام ذهبوا إليه ليصلح بينهم فعرف الملابسات وسمع منهم وتتبع القضية وإلى آخره، فجاء إلى القاضي وقال ترى فلان محتال، ترى فلان مماطل، ترى فلان لا يؤدي الحقوق، فلان ليس له في هذه القضية قليل ولا كثير، الحق لفلان لكن هذا يماطله ويدعي دعاوى، وكل ما جاء موعد مجلس لم يحضر فأجلت الجلسة حتى تطاولت القضية 10 سنين. واضح؟ فيشرح للقاضي هذه الملابسات، إذا كان محل ثقة وجدت قرينة تقوي هذا فعند ذلك يمكن القاضي أن يستند إلى هذا. يعني يريد ابن القيم أن يقول المسألة ليست هكذا دائما، هات شهود، الناس يتفاوتون فما كل الناس يطالب بهذا، فكذلك القاضي ما هو كل ما دخل عليه أحد قال له الشهود أو البينة، هناك أمور أخرى. فعلى كل حال الحكم بالخط المجرد كما قلت، القاضي إذا كان نظر في خط نفسه هو في قضية حكم بها أو نحو ذلك هل يعتمده أو لا، نسي فوجده أثبت في المحضر ملابسات معينة وكلام للشهود وإلى آخره ونسي، فالقضية طالت، فلما رجع للأوراق وفتح الملف وجد فيها أشياء وكاتبها ليست مزورة عليه، فهل يبني عليها؟ يعني إن تيقن وكانت في حرزه فإنه يبني على ذلك وإن كان قد نسيه. الحكم بالعلامات الظاهرة، يعني الآن لو أنه وجد ركاز، وجد كنز، هذا الكنز وجد عليه علامات وكتابات تدل على أنه إسلامي، أن في عهد إسلامي يعني في تاريخ، أو يوجد فيه عليه كتابات مثلا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مثلا، أو مثلا عهد الخليفة الفلاني، فهذا ما يكون من قبيل الركاز. الركاز هو ما وجد من دفائن الجاهلية، فهنا حكمنا بهذه القرينة. كذلك أيضا لو أنه ذكر أوصافا خفية، أحد الطرفين أحد الخصمين ذكر أوصاف خفية حال التداعي، ماذا نفعل؟ يعني القاضي لابد أن يكون عنده شيء من يعني لا يكون جامدا أمام هذه القوالب. هذان المتداعيان، هذا يقول هذه الصرة لي اللي فيها النقود، وهذا يقول هذه الصرة لا لي أنا. طيب فسألنا كل واحد منهم، فواحد منهم قال فيها عدد الدراهم فضة كذا وعدد الجنيهات كذا، وهذه الصرة ستجد في داخلها مثلا كتابة مكتوب عليها إنها صنعت مثلا في الصين، وذكر تفاصيل، ويمكن يقول لها أن هذه الصرة فيها بقية طعام كانت تستعمل لطعام، وذاك ما عنده شيء، الصرة لي فقط. فهنا نعرف أن الصرة لمن؟ لصاحب التفاصيل. هناك قرائن، يعني أحيانا البهائم مثلا، وهذا يحصل في بعض الأحيان، هذا ادعى أن هذه الغنم له، وهذا ادعى أنها له وهي بيد واحد منهم، هناك طرق يعرف فيها هذا، ما عندهم بينات، أو كل واحد عنده شهود وكل واحد يحلف، هذه الغنم ممكن تؤخذ وينظر من الذي يعلفها حينما تحجز، من الذي يتعاهدها بالعلف، واحد ما يجي أبد والثاني يأتي لها بأحسن العلف، هذه قرينة تدل على أنه هو صاحبها. أطلق هذه البهائم، البهائم إذا كانت تسرح تعرف المكان، تعرف البيت، إذا ما كانت محبوسة، في السابق كان الناس يخرجون من بيوتهم الغنم وتأتي المغرب وتأتي وتتجه إلى البيت مباشرة تعرفه، فتجد الغنم هذه إذا أطلقت تتقافز عند البيت من نفسها، تذهب إلى البيت مباشرة تجري، هذه قرينة فكيف يحكم بهذه الغنم للطرف الآخر؟ هذه أمور واقعة تحصل. هذا ادعى أن هذه الناقة له، وهذا ادعى أنها ليست له. هذا إذا جاءت الناقة إليه وشمشمته ووضعت رقبتها عنده وأمالت عنقها عليه وركنت إليه وجلس يقبلها ويشمشمها، والثاني إذا جاء إليها نفرت، هذا يعرف أنها لمن؟ أنها له. يدعوها، يقول انظروا، يدعوها يا فلانة، وهي بعيد فتلتفت إليه وتنظر إليه فتأتي. والثاني لو يدعوها إلى يوم القيامة ما التفتت. على كل حال، فهناك علامات، هناك أشياء، أمارات، يذكر أوصاف، تفاصيل هذا العقد، ما تفاصيله؟ كل واحد يدعي أنه له، فهذا يقول هذا العقد لي، أو هذه المرأة تقول هذا العقد لي، ترى فيه كذا وصفته كذا، وفي خرزة مثلا أصغر بالجانب الفلاني، وفي خرزة متغير لونها، وهذيك ما تعرف شيء. طيب، الحكم بالقرعة، وهذا دل عليه القرآن، إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفلوا مريم فساهم فكان من المدحضين، اللي هو يوسف، اللي هو يونس عليه الصلاة والسلام. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني قرعة، لاستهموا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. هذه القرعة متى تكون؟ في الحقوق المتساوية، حينما يكون ليس لأحد مزية. يعني نحن وجدنا كما سبق في بعض المناسبات، هذا الرجل طلق واحدة من نسائه ثم نسي من هي المطلقة، وعنده 4 زوجات، واحدة مطلقة قطعا، من نقول؟ نقول الصغيرة أو الكبيرة أو الوسطى؟ نسي، يقول أنا نسيت، أنا نساي، لكنه طلق واحدة، فماذا يصنع به؟ يقال قرعة، اللي تظهر عليها القرعة تكون هي المطلقة. أعتق أحد مماليكه، قال حر لوجه الله، كيف نعرف أن هذا هو؟ نسي الرجل أو مات، ضاعت الورقة، لكن نعلم، أخبرنا، قال أنا اعتقت أحد المماليك وتراني كاتب اسمه بس ما به يعرف من الآن، ومات وضاعت الورقة، ما يدرى وين وضعها. فنحن نعلم أن أحد المماليك، فنقرع بينهم قرعة، فمن خرجت له القرعة كان حرا. وهكذا الحكم بالقافة، وهذا عليه الجمهور خلافا لأبي حنيفة، ويدل لذلك قول المدلجي في أسامة رضي الله عنه مع أبيه زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان المنافقون يطعنون في أسامة رضي الله عنه وفي زيد بن حارثة في أبيه، أبوه أبيض وأسامة أسود كالليل، فكان نائمين في المسجد وعليهما لحاف قد غطيا به وجوههما وأعلى أجسادهم وخرجت رجلاهما، فجاء هذا الرجل صاحب القيافة اللي يعرف آثار الناس ويعرف الأشباه وما إلى ذلك، فنظر وما يعرف من هؤلاء، هذا أسود وهذا أبيض، فقال هذه الأقدام بعضها من بعض، هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فرحا شديدا، لأن كان يحب زيد بن حارثة ويحب أسامة، والمنافقون يطعنون فيهما أن هذا مهب من هذا. فدخل على دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته وقال لأم المؤمنين أما سمعت قول المدلجي؟ سر صلى الله عليه وسلم بذلك. على كل حال، يقول وذكر مواضع هذه الطرق وتفاصيلها وأدلتها واختلاف أهل العلم حتى استوعبت جمهور الكتاب، فراجعوها في مواضعها من الكتاب، وفي الكلام على الفاسق وأنواع الفساق والملحظ الذي ترد بسببه، مثلا شهادة الفاسق والتفاصيل المتعلقة بها، كل هذا تجدونه مفصلا في الكتاب في الأصل. نعم، جاء الوقت.